بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، محمد رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. محمد محمد يا محمد، محمد يا محمد، يا رسول الله يا ابويا ما تجيف دمعة مصابي، دمعتي موجة نوايب طفحتي بساح العذاب. يا رسول الله يا ابويا ما تجيف دمعة مصابي، دمعتي موجة نوايب طفحتي بساح العذاب. غصبة وحقوقي ودليلي توجري بنار انتحابي، شما حكيتي وخاطبتهم ما سمع واحد خطابي. يجيء الليل والجفن به يبقى مسهد، ويأتي الفجر والفجر به الحزن يجدد. يجيء الليل والجفن به يبقى مسهد، ويأتي الفجر والفجر به الحزن يجدد. بحزن تهتف رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. محمد محمد يا محمد، محمد يا محمد. من يجن الليل الأظلم ساهرة وما تغفى عيني، ومن يطر فجر المناحة مهجتي تواصل ونيني. نوبة أبكي الظل عنوبة أنحبل طيحت جنيني، ثاكلة واشعر دليلي مقطع بشفرة حنيني. نوبة أبكي الظل عنوبة أنحبل طيحت جنيني، ثاكلة واشعر دليلي مقطع بشفرة حنيني. كأن الحزن في قلبي له بيت موطد، وإن الدمع في عيني محيط ليس ينفد. كأن الحزن في قلبي له بيت موطد، وإن الدمع في عيني محيط محمد يا محمد فقدت عيوني ضواها برمية الليل سهارته وشن جبل من همي راسخ وبصبر قلبي حملته شم هضم عقبك يا بويا من مرار الدنيا شفته والضليع لما انتهشم من دمع عيني جبارته هتاف من لظى قلبي بآهات يردد أراني الدهر من أفعاله ما ليس يحمد هتاف من لظى قلبي بآهات يردد أراني الدهر من أفعاله ما ليس يحمد بحزن تهتف رسول الله أبكيك دما والعين تشهد محمد محمد يا محمد محمد يا محمد كيف رواصيتي بوصايا هذه من عدهن وصية من جماعة الناس كلها صحت يا سيد البرية شكثر وصيت بوصايا هذه من عدهن وصية من جماعة الناس كلها صحت يا سيد البرية قلت بثقل أنا واصي أمتي وهاي الرعية ثقل قرآن الجلالة وثقل هالعترة الزكية كتاب الله مهجورا غدا والحق مبعد وذي عترتك اليوم لها شمل مبدد كتاب الله مهجورا غدا والحق مبعد وذي عترتك اليوم لها شمل مبدد بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد محمد رسول الله أبكي كدما والعين تشهد محمد محمد يا محمد محمد يا محمد نقضة الوادم وصيتك والعدل حكمه تغير لو رديت للحالة تكشف انشد الظل عدتك السار يا رسول الله بوفاتك بيتك الطاهر توجر وانا ضلعين صاب مني وقيدة وللبيع حدر ولي الله يا طه بأنجاد تقيد ثلت قلعة الأحكام والشرك تشيا بحزن تهتف الزهراء والقلب مؤقت محمد رسول الله So.